بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت. آفات اللسان كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، وهذه خطورة اللسان أن آفاته كثيرة. السيئات من وراء اللسان، المنكرات اللسان، منكرات الكلام كثيرة جدا، وليس هذا فقط هو خطورة اللسان، أو ليس في هذا فقط خطورة اللسان، وإنما الخطورة أيضا تكمن إلى أن هذه الآفات لها حلاوة في القلب وباعث من الطبع. بمعنى الإنسان قد يجلس الناس ربما الساعات الطوال يغتابون الناس، أو يتكلمون فيما لا فائدة فيه، أو يتكلمون في الفواحش والمنكرات، وليس هناك رادع يردعهم، بل بتجد هذا الكلام مألوف محبب. ولذلك بعض أهل العلم يسمي مثلا الغيبة فاكهة المجالس، فاكهة تلاقي الناس عمالة تغتاب وتنم وتتكلم في الفواحش وفيما لا يعنيها، والكلام ده حلو، بل إن الإنسان يعني قد يوجد لنفسه المعاذير والحجج في مثل هذا الكلام. فهذه خطورة اللسان من هذا، إن آفاته كثيرة ولها حلاوة في القلب وباعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. فلنذكر أولا فضيلة الصمت، ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقول الخير مقدم على الصمت، يعني إذا الإنسان لم يستطع أن يقل خيرا فليصمت، لكن قول الحق وقول الخير مقدم على الصمت. يعني النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني مقدم قول الخير، الأصل هو قول الخير، قول الحق. إذا لم يستطع الإنسان هذا فعليه أن يصمت. قال: أعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، اللحيين اللي هم الفكين، عظام الفك المقصود به اللسان، وما بين رجليه أي فرجه، أضمن له الجنة. يعني إذا ضمن العبد ألا يعصي الله بلسانه أو يعصي الله بفرجه، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يعني كأن هاتان الجارحتان اللسان والفرج إذا حفظهما الإنسان عن الحرام كان مع الإيمان، مع الإيمان مع التوحيد، كان بفضل الله تبارك وتعالى، أو كان برحمة الله عز وجل من أهل الجنة. وفي حديث آخر، وإن كان هذا الحديث ضعيف: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف عليك هذا، يعني يقصد لسانه. فقال: فقلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يحفظ لسانه. كف عليك هذا، لسانك هذا لا تطلقه في حرام، كما قال بعض العلماء: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. بل جرح اللسان ولدغة اللسان أشد من لدغة الثعبان ومن لدغة العقرب. يعني العبد قد يجرح إنسانا بلسانه جرحا لا يداوى، جرح السيف له دواء، أما جرح اللسان فقد لا يكون له دواء. وفوق ذلك وأيضا أن ذنوب اللسان وخطايا اللسان شديدة في منتهى الخطورة، فقال كف عليك هذا، احفظ لسانك، لا تتكلم إلا في حق أو في خير، إذا لم تستطع اصمت لا تتكلم. فقال معاذ وإن لمؤاخذون بما نتكلم، فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني كأن من أكثر ما يدخل الناس النار حصائد الألسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، اللسان والفرج، اللسان بما فيه من منكرات ومحرمات يقترفها الإنسان، والفرج بالزنا أو باللواط أو الاستمناء أو غير ذلك من هذه المنكرات. وفي حديث آخر من كف لسانه ستر الله عورته. وقال ابن مسعود ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لساني، أكثر جارحة تحتاج إلى أن تسجن، إلى أن لا تطلق، إلى أن تقيد، هي اللسان. وقال أبو الدرداء أنصف أذنيك من فيك فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. والحياة دي معكوسة عندنا، يعني كأن الواحد ليه ألف لسان وما لهوش ودان، بيتكلم كتير جدا وفي كل حاجة وفي أي حاجة، وأحيانا لا يعني يراعي هل يتكلم في حل أم في حرام، كثير كلامه كثير جدا. فبقول أنت لك ودنين ولسان واحد، ودنين عشان تسمع أكثر مما تتكلم. وقال مخلد ابن الحسين ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. 50 سنة ما تكلم بكلمة يعني يريد أن يعتذر منها. فشوف يعني محافظته على أو محافظته على لسانه وعلى ألا يتكلم إلا في خير أو في حق. وأيضا من خطورة اللسان أنه يكشف صاحبه، يعني كما قال علي رضي الله عنه المرء مخبوء خلف لسانه، فإذا تكلم ظهر. اللسان ده عامل زي الحاجز كده، طول ما الإنسان صامت ويتكلمش ممكن تحس إن ده إنسان وقور، ممكن انتهابه كده، حد شرف عنه حاجة، أول ما يتكلم يظهر على طول، يبان، يبان شخصيته، يبان علمه، يبان فقهه، يبان حاله. زي ما حدث مع الإمام الشافعي رحمه الله لما كان بيتكلم في الصيام، ودخل رجل فأرى شكله يعني كده يهاب، فكان الإمام رحمه الله كان بيدي الدرس وبيتكلم وهو مدد رجليه، فلم رجليه يعني إكبارا لهذا الرجل ذو الشيبة، شكله كده مهيب يعني حاجة منظر كويس، ولك حد إن هو لم رجليه. فكان الشافعي يقول يفطر الصائم إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس يفطر الصائم. فهذا الرجل ذو الهيبة قال وإن لم تغرب، طب لو الشمس ما غربتش؟ قال الشافعي يحق لابن إدريس أن يمد قدميه. يعني أنا كنت. فالمرء مخبوء خلف لسانه، فإذا تكلم ظهر. اللسان ده مبين عن شخصية الإنسان. قال ذكر آفات الكلام، بعد ما تكلم إجمالا بدأ يذكر آفات الكلام، وهي على اختصارها لكن في غاية الفائدة. قال أول آفة الكلام فيما لا يعني، أن تتكلم فيما لا يعنيك. واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني. العمر الزمان هو رأس المال، رأس مال الإنسان الذي يتاجر فيه، فإذا أضاع الإنسان رأس ماله فيما لا فائدة فيه فقد خسر. يعني التاجر بيطمع في الربح، يعني لو ربحه قل بيعتبر نفسه خسر لأنه عايز أرباح أكتر من كده. لو ما ربحش خالص مسألة أشد. طب لو خسر بقى وأخذ من رأس ماله الأمر أشد وأشد. فالعمر هو رأس المال، فإذا ضاع عمر الإنسان الذي هو رأس ماله، إذا فرط في رأس ماله، إذا ضاع عمره في غير فائدة، في غير طاعة، في غير عبودية، في غير ما ينفعه في آخرته وفي معاده، فقد خسر. فمن عرف قدر زمانه، قدر الوقت والزمن والعمر، وأنه رأس ماله، لم ينفقه إلا في فائدة، يعني كان كل حياته كل أوقاته إما في مصلحة دينه، في مصلحة دينه أو في مصلحة الدنيا. وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهذا خسران العمر. يعني الذي يترك ذكر الله وينشغل فيما لا يعني، كإنسان عنده جوهرة يستطيع أن يأخذها وأن يستفيد منها، فتركها وأخذ مكانها مدرة، المدرة اللي هي الطين المتماسك. يعني شوف، فرط في جوهرة وأخذ قطعة من الطين لا قيمة لها ولا فائدة لها، وترك الجوهرة على ثمنها وعلى عظمها وعلى قدرها. هذا كمن يترك ذكر الله وينشغل فيما لا يعني. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم فيما لا يعنيني. وقد روي أنه يعني لقمان دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا، يعني كان داود عليه السلام بيصنع درعا، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك. يعني كانوا عايز يسأله يعني أنت بتصنعه كده ليه، بتعجب من شكله وصناعته، فأراد أن يسأل، فمنعته حكمته فأمسك. يعني حاجة لا تعنيه كلم فيها ليه، امتنع. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال: نعم الدرع للحرب، نعم الدرع للحرب. يبقى هو ايه، قال له عن السبب اللي بيصنعه له. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. فالإنسان لا يتكلم فيما لا فائدة فيه، وإنما يتكلم فيما فيه فائدة، لأن ما لا فائدة فيه إما أنه لا يستفيد الإنسان منه، بل أحيانا قد يضره إذا تدخل فيما لا يعنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. يبقى الإنسان لا يتكلم إلا في مصلحة، إلا في خير، إلا في حق، إلا في ذكر الله، إلا في طاعة، إلا فيما فيه فائدة ومصلحة. الآفة الثانية: الخوض في الباطل، وهذه أشد من الأولى. الخوض في الباطل، أن يتكلم في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق والغناء والتمثيل والأفلام وما شبه ذلك من هذا الباطل. وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة يقولها الإنسان، جملة يقولها الإنسان، تكون سبب دخوله النار أبعد مما بين المشرق والمغرب في المدة. كلمة يقولها الإنسان، ورب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه الكلمة من سخط الله، كلمة في حرام، في باطل، في غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو قذف أو غير ذلك من أنواع الحرام وأنواع الباطل، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومثال ذلك ذلك الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، بيقول لا يغفر الله لفلان، فلان ده ربنا مش هيغفر له، فلان ده هيخش النار. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من هذا الذي يحلف ألا يغفر الله لفلان؟ من ذا الذي يحلف متأكد لهذه الدرجة أنه أدنى الله عز وجل أن يغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، فحبط عمله بهذه الكلمة أنه تألى على الله وأقسم ألا يغفر الله لهذا الرجل. فقال النبي تعقيبا على هذه على هذا الموقف وعلى هذه الحادثة، تكلم بكلمة، هذه الجملة التي تكلمها كانت سبب في ضياع دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. فالعبد يحذر من الكلام في الباطل أو الكلام في المحرمات، أي كلام في الحرم يحذر منه، فهو لا يدري ربما هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا الحديث أو هذا المجلس يكون سببا في أن يهوي في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقريب من ذلك الجدال والمراء وكثرة الملاحاة، يعني كثرة النزاع والمخاصمة والنقاش للشخص لبيان غلطه وإفحامه، يعني يعودوا يتناقشوا ويتخصموا ويتنزعوا ويتخنقوا ويتعاركم كل بس عشان يبان ان هو الاحسن او ان هو الافضل او ينصر نفسه على هذا. والباعث على ذلك الترفع، وتجد مع الاسف الشديد الان تجد كثير قوي في البرامج، برامج الفضائيات وبرامج التوك شو والغيرها غيرها من هذه البرامج فيها شيء من هذا، منازعات ومخاصمات ومجادلات وعراك، وبيصل احيانا الى السب والشتم ورفع الايدي، ومعظمها او اغلبها بالباطل، بالباطل ليس فيها حق، هذا يهاجم الدين او هذا يهاجم شرائع الاسلام او هذا يتهجم على اشخاص او هذا يسب في فلان او علان او يتهكم على فلان او يتهكم على علان، وكانهم ما دروا أن هذه الكلمات التي تخرج من أفواههم قد تكون سببا في هلاك إنسان. بيتكلموا وبالساعات، ولو علم العبد هذا الحديث ووضعه على ذهنه دوما لا يتكلم بكلمة إلا إذا حسب أولا أين تودي به. كل واحد فينا لازم يحط الحديث ده قدامه على طول، كلمة يتكلم بها الإنسان يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين، فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. المسألة لو كانت محتاجة إنكار منكر أو أمر بمعروف أو بيان حق، الإنسان يجتهد في بيان هذا، قبل منه فبها ونعمت، وهذا من فضل الله. لم تقبل منه لا يكثر من الجدال والمماراة. أما إذا كان الأمر من أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه أصلا. يعني بتجد البعض الناس تقعد بالساعات تتعارك مثلا على ماتش كورة، أو على يقول لك الجون ده لا ده تسلل لا ده مش تسلل، ده الحكم ده راح حامل الراية، ده وعدوا بالساعة تناقشوا مسألة زي كده، ويا مسائل يعني لا قيمة. الإنسان بيضيع وقته في إيه؟ ضيع عمره في إيه؟ مش كفاية ضيع ساعتين من عمره ومن وقته، ساعتين في اليوم ده على الأقل يعني، في مثل هذا الهراء وهذا العبث. يعني حين يسأل عن هذا الوقت بين يدي الله عز وجل، كل إنسان يتخيل كده لو إن هو الأوقات دي كلها وابن ربنا قال له الساعات دي قضيتها فين، هل يسره بين يدي الله عز وجل؟ أن يقول أن أنا قضيتها في المكان الفلاني أو كنت بتفرج على الشيء الفلاني أو غيره. قال وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. هو علاج آفة المماراة والجدال والنزاع والمخاصمة، هذه كسر الكبر الذي يبعث على أن الإنسان لابد أن ينتصر في مناظرتي أو في مناقشتي، وممكن لو حس أنه هو يعني ممكن ما أنه يتغلب أو أن الحق مع غيره يفضل يجادل للمجادلة ويرائي ويخاصم فقط لإظهار أنه ليس أن قوله هو الصواب وأن قوله هو الحق وأنه غير مخطئ وغير ذلك. قال واعلم أن أعظم من المراء الخصومة، فإنه أمر زائد على المراء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم هو شديد الخصومة، دائم الخصومة. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، يعني أن يعرض عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. مسائل الخصومة هذه تؤدي إلى مثل هذه الأمور المنكرة، تغر الصدور وتجعل الإنسان في غاية الغضب، ويؤدي هذا إلى الحقد على الناس، بل تصل أحيانا إلى تناول أعراض الناس والخوض في أعراضهم. الآفة الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف السجع. التقعر في الكلام إن الإنسان يتصنع الفصاحة والبلاغة بلوي جانب الفم، يعني تلاقيه بيتكلم كده بطريقة غريبة بكلمات غريبة بلغة غير اللغة التي يتكلم بها أهل بلده، يتكلم بطريقة غريبة بلغة غريبة عن المستمع مظهرا للفصاحة والعلم، يعني يريد أن يشعرك بأنه عالم فحل، عالم نحرير ليس له مثيل، خاصة لما يجي بقى يقعد يتكلم كده ويدعي البلاغة ويحط لك بقى كلمتين بالإنجليزي في النص مع كلمتين فرنساوي في النص مع كلمة طلياني ما يعرفش غيرها وهكذا، عشان يبين الراجل بقى فصيح وبليغ ومثقف وبيفهم وعالم وما فيش زي. ويبدأ يتكلم كلام كده مسجوع، جمل مركبة كده شكلها كويسة عشان يظهر ان هو يعني رجل فصيح وعالم. عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. من أبغض الناس وأبعدهم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أصحاب الخلق السيء الثرثارون كثيري الكلام. ثرثرة كثرة كان بيتكلم مفيش حاجة بتوقفه، تحس ان إذاعة شغالة ليل ونهار 24 ساعة، يعني حتى ما لهوش فيشة مثلا تشد الكهرباء عشان يسكت، لا على طول بيتكلم على طول. ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ونحو ذلك. يعني بقول لك ممكن الخطيب يعني يقول بعض الكلمات البلاغية المقصد منها أن يحرك المشاعر ويحرك القلوب، فمثل هذا الخطيب اللي هو أو الواعظ طالما أن المسألة ليس فيها إفراط، ليس فيها زيادة عن الحد، وليس فيها استخدام الكلمات الغريبة التي لا يفهمها المستمع، فليس في ذلك مشكلة طالما أن مقصده صحيح ولم يعني يتجاوز إلى حد الإفراط. الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء، يعني بذاءة اللسان، الفحش الكلام، أن يتكلم العبد بالكلام الفاحش والكلام البذيء والكلام المنكر. قال الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. يعني الفاحش والسباب والبذيء هذا من الخبثاء اللئام. وفي الحديث وإن كان ضعيف: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. لا معذرة، هذا الحديث صحيح. في الحديث: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا حديث صحيح، وأصله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. لا يحب الفحش ولا إظهار هذا الفحش، يعني الإنسان قد يكون فاحشا، وقد يكون هذا الإنسان ليس بفاحش ولا بذيء، ولكن لوجوده في مكان أو في مجتمع أو في بيئة معينة يحب أن يجاري هذا المجتمع أو هذه البيئة التي حوله، فيظهر أنه فاحش أو أنه بذيء، فيتكلم بكلمات منكرة أو بكلمات سيئة أو بكلمات فاحشة أو بكلمات بذيئة، رغم أن هو نفسه ليس بذيء، ودي من شؤم وشر صحبة السوء، أو أن يوجد الإنسان نفسه في مكان ليس بالمكان الصالح. فلا الفحش ولا التفحش. وقال صلى الله عليه وسلم: الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. وهذا هو الحديث الضعيف. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليست صفات المؤمن. واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها ويدلون عليها بالرمز، فيذكرون ما يقاد بها وما يتعلق بها. الفحش والبذاء التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، يصرح في كلامه بهذا ويقول ألفاظ صريحة جدا فيها نوع من الفحش والبذاءة، أو إن هو يسب أو يشتم. ومن الآفات الغناء، من هذه الآفات ومن الكلام في الباطل ومن الآفات الشديدة الغناء. والغناء مزمور الشيطان، وكما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره: إنما يفعله عندنا الفساق، لما يفعله عندنا الفساق، بل جعلوا أن لو أن إنسانا باع جارية فوجد المشتري أنها مغنية، فعليه أن يردها بعيبها، عليه أن يردها بعيبها، هذا عيب ينقض البيع إذا وجدها مغنية، فبلك الآن على هذا النحو. والعلماء يقولون أن هذا من الدياثة، الغناء إن بيجعله لو كان إنسان له جارية، له أمة، مش زوجته أو أخته أو أمه، لا، جاريته، لو جمع الرجال من أجل أن تغنيهم فهذا ديوث. أمال بقى لو كانت زوجته هي اللي بتغني، أو أمه أو أخته أو امرأة له ولاية عليها، ده يسمى إيه؟ بس كان اللي بيجيب جاريته تغني للناس ديوث. وكان قبل ذلك على رغم ما الغناء محرم في او الغناء المصاحب للموسيقى والذي فيه يعني الكلام الفاحش او البذيء محرم في كل وقت، لكن ما وصل ابدا صوره وحاله الغناء زي الحاله الموجوده دلوقتي من العري والفحش والكلام البذيء، والنساء المراه التي تقف امام الرجال وتغني وغير ذلك. ودائما بتجد الربط ما بين أنواع المنكرات والغناء، فتجد مثلا الربط ما بين الزنا والغناء، لذلك تجد مثل هذه المعاصي مقرونة ببعضها، الغناء مع شرب الخمر مع الزنا، مقرونة ببعضها، فتجد هؤلاء يفعلون هذه المنكرات مجتمعة، فنسأل الله العافية. طبعا ليس معنى أن كل مغني أن هو مثلا شارب خمر أو زاني، ليس مقصود، لكن إيه، هذه المنكرات تدل على بعضها، في نوع من الارتباط بينها. الآفة الخامسة المزاح، إنسان يكثر من الضحك والهزار، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا. يعني العلماء بيقولوا المزاح كالملح في الطعام، كالملح في الطعام، الملح في الطعام لو زاد فسد الطعام، تعرفش تاكله، فلا بد أن يوضع بمقدار قليل يجعل هناك نوع من، يعني بيجعل الطعام طيب. كذلك الإنسان في حياته، المزاح يعني والهزار وغيره، يعني نسبة بسيطة ضئيلة في حياة الإنسان، يعني مش كل حاجة هزار وضح ويعملوا نكت ويعملوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. طبعا المزاح بالباطل محرم، سواء كان بقى هزار أو غير هزار، ما فيش بقى واحد يهزر أو ينكت بمحرم، يقول لك سمعت آخر نكتة، لا مش عايز أسمعها لأنها كلها كذب، ويقعد واحد يقلز بكلام باطل وكلام كذب. لا، المقصود بالمزاح هنا المباح، المزاح المباح اللي لا فيه كذب ولا حرام ولا فحش ولا بذاء ولا سب ولا غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، وطبعا كل واحد لأذنين، وقال لآخر إنا حاملوك على ولد ناقة، الصحابي طلب أن يحمله فقال إنا حاملوك على ولد ناقة، فقال وما أفعل بولد ناقة، وفكر ليه، فكر الصحابي الجمل الصغير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد النوق إلا الإبل، ما هو كل ناقة حدول دي. فده كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعجوز إنه لا يدخل الجنة عجوز، ثم قرأ إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. لا يدخل الجنة عجوز، صح صح، إن الناس هتدخل الجنة، أهل الجنة تدخل الجنة في سن الثلاثين، ثلاثين أو ثلاثة وثلاثين على عمر واحد، فما فيش في الجنة واحد عجوز، فيش واحد عجوز بقى ماشي على عكاز ولا مهكع ولا تزق يقع، كلهم على سن واحد، في على سن واحدة في الشباب. وقال الأخرى زوجك الذي في عينيه بياض، يعني جاءت المرأة تسأل عن زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بيستفسر منها، بقول لها زوجك الذي في عينيه بياض، فراحت تبص في عين جوزها وفي عينه بياض، ولا فكل واحد في عينه بياض، صح كل واحد في عينه بياض. فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، أحدها كونه حقا يعني لا يقول باطلا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، يعني كده مش بيهزر نكت، يعني عمال على بطال في أي حاجة، لا زي ما قلنا المسألة خفية. ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بينكت ويلاطف ويهزر مع النساء زي ما هو معروف الآن، لا، الحديث اللي واردة في ذلك بينة جدا، زوجك الذي في عينيه بياض لا يدخل الجنة عجوز مثل هذا، عشان ما حدش يفهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيختلط بالنساء وبيكلمهم زي ما البعض ممكن يتصور الآن، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وقافا عند حدود الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصبيان أو الضعف من الرجال أو النساء يحتاج إلى نوع من يعني الكلام البسيط أو الكلام يعني اللي فيه إصلاح وتأديب، الطريقة الحسنة التي فيها إصلاح وتأديب. والثالث كونه نادرا، كون هذا المزاح نادرا يعني مش عمال على بطال، يعني مش واحد بيستخف دمه ونين ما يشوفك ونين ما يقعد معايا حد، يقعد بقى يهزر وينكت ويقلب القعدة كلها والجلسة كلها ضحك وهزار، ويعني ممكن يكون يعني دمه لا يطاق، لكن برضه لازم يستخف دمه، لازم يعمل دمه خفيف وخلاص، لا، يعني هذه مسألة زي ما قلنا المزاح زي الملح في الطعام. فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالطا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد، إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار، ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار. هذا الكلام في حقه في نظر إن الـ يعني الإفراط في المباح قد يجعلها صغيرة أو الأكثر منه. لا، هو طالما هو مباح لا يصير ذنبا، ولكن هو الخوف من الإفراط في المباح أن يؤدي إلى الوقوع في صغائر أو محرمات. فبقول إن الإكثار والإفراط من المزاح بيسقط الهيبة والوقار، لأن كثرة المزاح بيجعل الناس تتجرأ على هذا المازح، وأيضا يوجب الضغائن والأحقاد. كثير من اللي بيهزروا كثير واللي بيستظرفوا دول بتجد أحيانا من كتر اللي بيعملوا البعض من لا يتحمل ذلك، فيبتدي أحيانا يزعق معاه، يتخانق معاه، ما بتستقيمش الأمور معاه، خاصة من اللي هو بقى بيهزر ويستظرف. هو مش كده، هو أصلا مش ظريف ولا دمه خفيف ولا غيره. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه انبساطا وطيب نفس. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء. ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة، يعني يقلده، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكل ذلك ممنوع منه في الشرع، وورد النهي عنه في الكتاب والسنة. الإنسان يسخر من الإنسان أو يستهزئ به أو يحتقره، زي اللي بيحصل في البرامج، يعود يقلسه ويتهكمه ويقلده الناس على وجه يظهر العيوب والنقائص. وكثير من هؤلاء المذيعين وغيرهم هم في نفسهم يعني ليسوا بالمحافظة على الأداب والأخلاق التي تنبغي، فيقعد يتهكم على أي أحد، بل يتهكم على ناس من أفاضل الناس. يعني تجد البعض لا يتهكم ولا يسخر ولا يستهزئ إلا بأهل العلم والدين، ولما يسألوه لي أنت عمرك ما يعني ما قلست على أسيس ولا على يهودي ولا على غيره، لك أنا تخصص مشايخ. هنيئا لك بهذه الذنوب والآثام. يعني إذا كان الإنسان المسلم العادي، يعني المسلم أي مسلم يحرم السخرية منه والاستهزاء به. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فما بالنا إذا كان لا يتهجم إلا على أهل الدين وأهل الصلاح فيما نظن، بل أئمة هذه الأمة قيادة وسياسة ودينا. يبقى الذنب أشد والذنب أعظم، خاصة إذا صاحب ذلك تنفير من الدين نفسه، والمسألة تزداد خطورة وتزداد إثما وذنبا. إن هو بيحاول يسخر من هذا الإنسان ويسخر من بعض السنن أو من بعض الكلمات التي يبغض من خلالها هذه السنن وهذا الدين للناس، فهذا أشد وأشد وأشد، ومن أكبر ما يكون من الكبائر. فالإنسان يحذر من ذلك. الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه. إفشاء السر، إنسان أسر لك بسر لا تفشيه، حتى وإن غضبت معه، حتى وإن أغضبك، دي مسألة ودي مسألة. هو ائتمنك على سره فلا تخن هذه الأمانة. وإخلاف الوعد، ودي مسألة مشهورة جدا مع الأسف، كثيرة جدا، وكأن يعني إخلاف الوعد هذا من صفات المؤمنين وليس من صفات المنافقين. يعني صار كأن إخلاف الوعد قربة من كثرة ما يخلف الناس الوعد. قد يحدث للإنسان حادث أو يحدث له شيء فيحدث منه أنه لا يستطيع أن يحافظ على الميعاد، فليس أقل من أن تعتذر. والآن المسألة في غاية البساطة، أنت يعني بترفع التليفون تتكلم تقول تعتذر أو تغير الميعاد أو تعتذر، مش تترك الإنسان بالساعة والساعتين وربما أكثر منتظرك. ودلوقتي يحصل بالتليفون وقعد يرن عليك في التليفون في الموبايل يتصل بيك، وبعدين وانت ولا كأنك هنا والنمرة قدامك، ويقعد داني بيرن بالساعات بالعشر مرات والعشرين مرة وانت التليفون قدامك وشايف النمرة، ولا كأن ده الوعد ده ليه قيمة عندك. فأحيانا يؤدي هذا إلى الكذب، والله ما عليش أصل التليفون كان مش معايا والتليفون مش عارف إيه وصل ما، والكلام اللي بيحصل ده كله شقل. اعتذر، غير الميعاد، كما تسيبش الإنسان بهذه الصورة. قال: وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته، وفي الحرب فإن ذلك يباح. يعني زمان الكذب للزوجة قبل كده يعني يصف جمالها، حبه ليها، طبخها حلو، الحاجات اللي زي كده، بس مش الكذب بيقعد يكذب، لا ده في مثل هذه الأمور. أما غير كده فلا، تقول له أنت كنت فين ولا كنت في مكان وهو في مكان تاني، لا ده هذا من الكذب. المقصود بالكذب على الزوجة كده أن يعني يكذب عليها في إيه، في أن هي مثلا جميلة، أن هي أكلها كويس، أنه أن البيت نظيف وهو مكركب وعامل يعني إيه، مثل هذا يريح ما يريح للزوجة طمينها. أما الخلاف ذلك فهو من الكذب لو كذب عليها. تقول له أنت فين، تقول له يقول أنا في الشغل وهو مع مرات التانية، فعش هذا كذب. قال: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. منه الكذب في الحرب، الكذب على الأعداء، يعني مثلا لو إنسان أسر أو أراد الأعداء منه بعض المعلومات، مش بقى يقول لك الصدق من جاء، ولا بد الإنسان يصدق ويدلهم على عورات المسلمين وعلى أسلحة المسلمين وعلى ما يقتلون به المسلمين، لا، مثل هذا، هذا الإنسان الكذب على العدو مثل هذا جائز، بل قد يكون واجبا أحيانا. قال: وتباح المعاريض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني الإنسان أحيانا بيبقى زي ما بيقولوا كده بيتزنق، فيعرض في الكلام مش يكذب. التعريض في الكلام إن هو يقول جملة صحيحة ليس فيها كذب، بس هو بيقولها لمحمل والمستمع يفهمها على محمل آخر. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما ساعد رجل في غزوة بدر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن قريش، فقال: لا أخبركم حتى تخبراني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا أولا. فلما أخبره عن حال الجيش فقال له النبي: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال النبي: نحن من ماء. فرج العدول من ماء العراق، من ماء الشام، هو الرجل فهم الماء اللي هو إيه، يعني من مكان، من عند بئر ماء معين، يعني من حتى من الشام من العراق، وكلمة من ماء تحتمل كل إنسان من ماء، مش كده، من ماء مهين. هل كذب النبي؟ لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرض. وحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، الصحيح وقفه على عمر رضي الله عنه، أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام عمر، ورواه البخاري في الأدب المفرد من كلام عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة، لأنها تشبه الكذب، تشبه الكذب. يعني إذا احتجت إلى التعريض تعرض، لكن مش الإنسان يعرض عمال على بطال. آخر شيء بقى ذكر في مثل هذا شاهد على ذلك، قال: فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، فعلمت امرأته فأخذت شفرة يعني جمع جاريته فامرأته علمت فسحبت السكينة ورحت له. قال ثم أتت فوافقته قد قام عنها فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك به. أفعلت يعني أنا جمعت الجارية فألا لم أفعل شيئا. فقالت تقرأ القرآن يا أما إيه يعني السكينة دي هقطعك بيها. فقالت تقرأ القرآن ليه؟ لأنه هم يقدرش يقرأ القرآن وجنوب، لأنه ما عارف أن قراءة القرآن على الجنوب محرمة. فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. قالت آمنت بالله وكذبت بصري. هذا السند ضعيف، يعني هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة، وكذلك من ناحية المتن ضعيفة أيضا بل منكرة. لماذا؟ لأن يعني الصحابية لا يمكن أن يقال لها الشعر فتظن أنه قرآن. فارق شاسع ما بين القرآن وبين الشعر، وكون أنها تقول له اقرأ القرآن وبعدين يقول لها شعر فهذا من الكذب وليس من التعريض. فهذه الرواية مهلهلة سندا ومتنا، من ناحية السند ضعيفة ومن ناحية المتن منكرة فيها نكرات يعني كثيرة جدا. مش معقولة صحابية لا تستطيع أن تفرق ما بين الشعر والقرآن، دي نقطة. النقطة الثانية ان هو كده كذب، مش ايه مش عرب، ده بتقول له اقرا القران فراح قال شعر، فمش ممكن يكون هذا من التعريض. وانت تقول له افعلتها ولا ما عملتش حاجة، لا، في هذه الرواية لا تصلح لا سندا ولا متنا، فلا تصلح لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن. وكان النخعي اذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. وده من فقهه رحمه الله، ان هم اللي عايز يقول روحوا له في المسجد، او مش قصدي قابلوه في المسجد، هم بيسالوا عليه تقول لهم قابلوه في المسجد، مش تقول لهم هو في المسجد، لا قابلوه في المسجد، لما يطلع لما يروح لما يجي المسجد قابلوه في المسجد. ما قلتلهمش بقى هو فين ولا هو مش موجود ولا بيقول له، لا احنا عايزين فلان، عايزين ابراهيم النخعي، قابلوه في المسجد، قابلوه في المسجد. فالتعريض فيه مندوح عن الكذب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. بقيت هناك آفات من آفات الكلام نكملها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.